لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، نستكمل مسيرتنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ولما مني المشركون بالخيبة والفشل في استرداد المسلمين من الحبشة استشاطوا غضبا، وكادوا يتميزون غيظا، وينقضون على بقية المسلمين بطشا، ولا سيما وقد كانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ماض في دعوته، ولكنهم رأوا أن أبا طالب قائم بنصرته رغم التهديد والوعيد الشديد. رأينا في الصفحات السابقة أن المشركين أرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة لمفاوضة النجاشي في إعادة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة، لكنه رفض كما ذكرنا. فهنا يقول: ولما مني المشركون بالخيبة، مني يعني أصيبوا، يقول فلان مني بالخيبة أو مني بمصيبة يعني أصيبة بالخيبة والفشل. لما مني المشركون بالخيبة والفشل في استرداد المسلمين، استرداد يعني إعادة، استرجاع أو إعادة، استشاطوا غضبا، استشاطوا غضبا يعني اشتعلوا وامتلأوا، وكادوا يتميزون غيظا يعني يتقطعون من شدة الغيظ، كما قال الله عز وجل عن النار: تكاد تميز من الغيظ، والعياذ بالله. وينقضون على بقية المسلمين بطشة، ينقضون يعني يهجمون، يهجمون مثل الأسد ينقض على الفريسة. وينقضون على بقية المسلمين بطشة، يبطش به يعني لا، البطش الإصابة بالعذاب، يصيبه بعذاب، يصيبه بالعذاب. وقد كانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ماض في دعوته مستمر، يعني ماض في دعوته مستمر، ليست التي هي أحد أقسام الفعل، فعل المضارع والماضي والأمر، واضح؟ ماض هنا يعني مستمر. ولكنهم رأوا أن أبا طالب قائم بنصرته رغم التهديد والوعيد الشديد، يعني هم يجعلون لأبي طالب مكانة ووجاهة، فلا يستطيعون الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب نصرة من أبي طالب. قال: فاحتاروا في أمره، احتاروا تحيروا ولم يدروا ماذا يفعلون، فربما غلبت عليهم الضراوة فعادوا إلى التعذيب والتنكيل بالنبي صلى الله عليه وسلم. الضراوة هي شدة الإيه؟ العذاب. فعادوا إلى التنكيل أو إلى التعذيب والتنكيل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن بقي معه من المسلمين. يعني ربما فعلوا ذلك. الثانية: ربما فتحوا باب النقاش والجدال، يعني يتناقشون ويتجادلون مع المسلمين ويردون عليهم الإسلام ويثيرون الشبه كما سبق معنا حول الإسلام وحول النبي صلى الله عليه وسلم وحول القرآن. وربما الثالثة عرضوا الرغائب والمغريات، ربما عرضوا على المسلمين وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم الرغائب. الرغائب يعني الأشياء التي ترغب المسلمين في ترك الإسلام، الأشياء التي ترغب المسلمين في ترك الإسلام. اكتب على ورقة. يعني ايه؟ يعرضون على النبي مثلا صلى الله عليه وسلم ان يصير ملكا له، يرغبونه بذلك حتى يترك الإسلام والدعوة الى الإسلام. يعرضون عليه المال، يعرضون عليه الزواج بأجمل نساء قريش، هذه تسمى الرغائب والمغريات، أشياء يغرونه بها، يغريه بكذا من الأشياء التي تحبها النفوس حتى يترك الدعوة. الأشياء التي تراقب سواء بقى يعني الكفار يريدون من المسلمين أن يتركوا الدعوة، فيأتون بهذه الأشياء لكي يرغبوهم في ترك الدعوة، ترغب المسلمين في ترك الدعوة. هم ظنوا ذلك، لكن المسلم مستمسك بدينه مهما كان لا يترك دينه. تفهمون المغريات؟ الأشياء المغرية مثل المال، مثل النساء، تغري الإنسان، تفتنه وتجعله يتحول عن مبادئه. وربما حاولوا المساومة واللقاء في منتصف الطريق، يساوم كما ذكرت لكم قبل ذلك. هذه الكلمة تستعمل في البيع والشراء، انت تريد تشتري شيئا يقول لك بهذه بعشرة، تقول تسعة، ثمانية، هذه تسمى المساومة. تستعمل ايضا في التفاوض، تستعمل في التفاوض، يعني هم يتفاوضون مع المسلمين، اتركوا مثلا عبادة الله شهرا واعبدوا الأصنام ونحن نعبد الله شهرا ونترك عبادة الأصنام، يعني يساومون مثلا. وربما حاولوا المساومة، ممكن نقول معنى المفاوضة، يعني ممكن يصلح أن نقول معنى المفاوضة، يتفاوضون يعني هو قد يشتد ويعذب وينكل، وقد يحاور ويناقش، وقد يتفاوض. وربما حاولوا المساومة واللقاء في منتصف الطريق، وربما فكروا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على دعوته أو على دعوة الإسلام في منتصف الطريق، يعني نأخذ يأخذون شيئا من الإسلام والمسلمون يأخذون شيئا من الكفر، يعني يحدث شيء من الخلط بين الإسلام والكفر كما يسمى في مثلا كوكتيل عند بعض الناس، يعني يكون مثلا مسلم ويذهب للكنيسة ونصراني ويذبح في عيد الأضحى، تفهمون؟ أنا أفهم. هذا معنى بلاغي فعلا، صدقت. هو يقول منتصف الطريق، هذا معنى بلاغي ليس معنى حقيقيا، يعني يريدون التقريب بين الإسلام والكفر، نفعل شيئا من الإسلام وأنتم عليكم السلام، وأنتم تفعلون شيئا مما نحن عليه ونلتقي. وهذا كله طبعا كما تعلمون تعرضت له سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة. يقول وربما فكروا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على دعوة الإسلام، إلا أن شيئا من ذلك لم يجد لهم نفعا، يعني لم يأتي بنتيجة ولم يوصلهم إلى المراد الذي أرادوه، بل كانت نتيجة جهودهم الخيبة والخسران، يعني ما وصلوا إلى شيء، خسروا في كل هذه المحاولات وخابوا يقول: وفيما يلي نقدم صورة مصغرة لكل من ذلك. يقول: التعذيب ومحاولة القتل. كان من الطبيعي أن يعود المشركون إلى ضراوتهم، قلنا الضراوة شدة العداوة يعني، بعد الفشل، يعني فشلوا في إعادة المسلمين من الحبشة، اشتد العذاب والتنكيل بالمسلمين في مكة، وفعلا عادوا إلى الشدة والبطش بالبقية الباقية من المسلمين، بل مدوا أيديهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فمن ذلك أن عتيبة ابن أبي لهب أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هو هذه الضمير، أو ليس هو، لم يتلفظ بلفظ هو، لم يقل هو، وإنما قال عتيبة، قال أنا. هو يقول عن نفسه هو ولا أنا؟ نعم، يعني عندما يتكلم عن نفسه هل يقول هو ولا يقول أنا؟ يقول أنا، لكن المصنف لما يكتب نعم مثل حديث: إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود. لا، ليس الشاهد في هذا الحديث، أو لا، هو نوع من عدم نسبة الكلام إلى المتكلم، يعني الكفر، نسبة الكفر للمتكلم يعني. نعم. وقال: هو يكفر بالذي دنا فتدلى. من الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى في الصورة يعني؟ ما المقصود به؟ جبريل عليه السلام، على الراجح من أقوال أهل العلم. قال: ثم تسلط عليه بالأذى. حديث أمر ابن آدم بالسجود، هذا ذكرت الشاهد في أوله، إبليس لما يسجد ابن آدم، لما أنت تقرأ آية سجد وتسجد يقول: يا ويله. ها يا ويله، الهاء هذه، هو إبليس يقول يا ويله ولا يقول يا إيه؟ بالياء الإيه المتكلم، يا ويلي، واضح. لكن في تجد في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد ابن آدم قال إبليس يا ويله، يعني ويله، هو يقول يا ويلي. فهمتم؟ ماذا فعل عتيبة؟ تسلط عليه بالأذى وشق قميصه، شق يعني قطع، مثل وقدت قميصه من دبر ولا قبل، لا، المرأة من واحدة فقط، من دبر. وتفل في وجهه صلى الله عليه وسلم، تفل يعني بصق، إلا أن البزاق رجع على عتيبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أرسل عليه كلبا من كلابك، يعني سبعا، السبع الحيوان الضاري يعني شديد الفتك، ليس يقصدون بذلك الكلاب التي تمشي في الطرقات، بل تشمل هذه الكلاب وتشمل الذئاب وتشمل الأسد وتشمل الحيوانات المفترسة يعني. رجع عليه هو، يعني لم البزاق، يعني لم يقع على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج عتيبة في ركب إلى الشام، ركب يعني جماعة مسافرون، فلما نزلوا في الطريق، لما نزلوا هذه معناها باتوا، يعني نزلوا ليستريحوا ويناموا، يعني المسافرون لابد في الليل أن يناموا أو يستريحوا، فهذا يقولون نزل. طاف بهم الأسد، دار حوله، فلما رأى ذلك عتيبة قال: هو آكلي والله، كما دعا محمد عليه. قتلني والله قتلني وهو بمكة وأنا بالشام. يعني هو لما وجد الأسد في هذه المنطقة منطقة سباع رأى ذلك، تيقن من الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو تذكره وتيقن أنه سيكون، لأنهم يعني مع تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم إيمانهم به كانوا يرون أن دعاءه فيهم مستجاب، خصوصا في البلد الحرام يرون أن الدعوة فيها مستجاب، ولكن كانوا يكذبونه عنادا وكبرا. فلما وجد الأسد قال هو آكل، يعني سيأكلني، وأقسم والله كما دعا محمد عليه صلى الله عليه وسلم قتلني وهو بمكة وأنا بالشام، يعني أصابتني دعوته. فلما ناموا جعلوه في وسطهم، جعلوا عتيبة فين؟ يعني لو أنتم الآن تجلسون هو جعل فين؟ حتى إذا جاء الأسد يأخذ بقية يأكل، ولا يأكل مين؟ لأنه فين؟ في الوسط. وإلا طيب الأسد أي شيء يريد أن يأكله، لماذا يريد أن يأكل هذا؟ لما؟ لأنه مأمور، الله أمره بذلك، لن يأكل أحدا من هؤلاء، سيأكل من؟ هذا المجرم. فلما ناموا جعلوه في وسطهم، ولكن جاء الأسد وأخذه برأسه من بين الإبل والناس وقتله. هذا الموقف نقف معه أو نستفيد منه فائدة مهمة جدا، وهي احتمال الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى، احتمال الأذى في سبيل الدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتوطين النفس على ذلك، احتمال الأذى في سبيل الله أو في سبيل الدعوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتوطين النفس على ذلك. معنى توطين النفس على ذلك يعني أن الإنسان حينما يدعو يتوقع أنه سيؤذى. ما معنى الكلام؟ يعني لابد أن يؤذى. من الأفضل، نحن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب أنت تذهب لإنسان تدعو للصلاة، تتكلم معه بأسلوب طيب وأسلوب حسن، وهو يشتد عليك ويحتد، ثم هو يمد يده مثلا ويضربك أو يدفل في وجهك، كيف تقابل الموقف؟ مع الأمر يحتاج لصبر، وأنت يعني تكون متفهما لذلك أنك إن سرت في طريق الدعوة فثم الأذى لابد. تقول طيب الأمور جيدة والحمد لله، الأمن مستقر ولا مشاكل، نقول ربما يكون، ولكن لن يدوم، لا يدوم ذلك، وتجد أعداء الله وأعداء الإسلام دوما في صراع مستمر مع الإسلام والمسلمين، حتى تكون الملاحم الكبرى قبيل قيام الساعة وينتصر المسلمون بإذن الله تعالى. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما تتأمل في الموقف يحتمل كل هذا الأذى ويتصبر، فهو لنا قدوة. ثم أنت كذلك تتفهم أو تدرك كم تحمل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه الأمانة، أمانة الإسلام وتبليغ الإسلام، احتمل كثيرا صلى الله عليه وسلم، فنحن أولى بذلك بلا شك. وفيه كذلك وما يعلم جنود ربك إلا هو، فائدة أخرى، فما يعلم جنود ربك إلا هو، ليس فقط الجنود في القوة والعدة والعتاد والجيوش، ولكن هناك جنود أخرى مثل هذه الحيوانات التي هي يعني مستجيبة لأمر الله سبحانه وتعالى، مسخرة. ربما بعض العباد انصرف عن تنفيذ أوامر الله سبحانه، أما هذه الحيوانات وأمثالها من الجنود كالريح والزلازل والبراكين وغيرها، كلها جنود يسخرها الله عز وجل إذا شاء لنصرة دينه ونصرة دعوته والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فلم يسلط أحد من المسلمين على عتيبة لقتله بالسيف مثلا، وإنما صلف عليه هذا الحيوان فقتله. وكفى الله المؤمنين شره. وهذا أيضا فيه فضيلة الدعاء، الدعاء على أعداء الإسلام المعادين له المحاربين، إن لم يهدهم الله سبحانه وتعالى أن يأخذهم ويريح المسلمين من شره. لا منع أن تدعو للكافر بالهداية، أن تسأل الله أن يهديه، فإن لم يهده أن يأخذه ويكف ويعافي المسلمين من شره. فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم استجيبت، فكان معها هلاك هذا المجرم المعادي للإسلام والمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر يقول: ومن ذلك أن عقبة ابن أبي معيط وطئ برجله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد حتى كادت عيناه تبرزان. أن عقبة بن أبي معيط هذا من أشد الكفار عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وطئ يعني وضع أوداس، يدوس يعني برجله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ربما تجد بعض هذه القصص في سندها مقال، لكن قلت لكم يعني يتساهل في أسانيد السيرة، يعني طالما لم يؤخذ منها أحكام أو تبنى عليها أحكام أو عقائد أو نحو ذلك. وطئ برجله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد حتى كادت عيناه تبرزان، يعني ما تخرجان يعني من شدة ذلك. ويؤخذ من سياق الحوادث أن المشركين بعد فشلهم في شتى محاولاتهم لكف الدعوة أخذوا يفكرون بجد في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أدى ذلك إلى سفك الدماء. ومما يدل على ذلك أن أبا جهل قال يوما لقريش: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أبى يعني رفض إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا. يعني كأنه يقول محمد صلى الله عليه وسلم لم يسمع ولم يفعل ما طلبناه منه، أن يكف ويمتنع عن عيب الآلهة الأصنام وشتمها وتسفيه عقول الآباء والأجداد لأنهم كانوا يعبدون حجار، هل هذه عقول؟ فهو كأنه يقول محمد لم يمتنع مما أمرناه به أو مما نهيناه عنه ولم يفعل ما أمرناه به، طب ماذا ستفعل أيها البطل؟ قال: وإني أعاهد الله لأجلسن له بحجر ما أطيق حمله، يعني حجر كبير لا يستطيع حمله، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، فضخت يعني ضربت وشققت مثل ذلك، يعني يعطي الله عهدا. واضح كأنه يقول وعاهدك يا الله أن أفعل كذا وكذا. يقول: فأسلموني عند ذلك أو امنعوني. أسلموني يعني اتركوني ولا تنصروني، كما في الحديث: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. لا يسلمه يعني لا يتركه لمن يظلمه ولا يظلمه هو. يبقى أسلموني يعني اتركوني ولا تنصروني، اتركوني ولا تنصروني. أو امنعوني يعني احموني، يعني احموني ودافعوا عني. هو طبعا هذا الأسلوب ليس تخييرا، هم سيدافعون، لكنه يريد أن يبين أنه سيفعل ذلك بالتأكيد حتى لو تركوه ولم ينصروا، يبين شدة التصميم الذي هو عليه والرغبة الشديدة في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم تنصروني سأفعل ذلك. فهمتم؟ فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف لهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم ما بدا له، يعني ما ظهر له، يعني لما أفعل ذلك به لن أخاف منه، يفعلون ما يريدون. قالوا: والله لا نسلمك لشيء أبدا. رد الكفار قالوا والله لا نسلمك لشيء أبدا، يعني لن نتركك سندافع عنك، فامضي لما تريد يعني للذي تريد. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف، وبما وصف الحجر ما أطيق حمله، ما أحتمل يعني لا أستطيع حمله، حجر كبير. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء رسول الله فاعل وليس أنه جاء به رسول الله، وجاء رسول الله فقام يصلي، يبقى جاء أبو جهل وجاء رسول الله، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وغدت قريش في أنديتهم، معنى غدت الغدو المجيء أول اليوم، من غدا إلى المسجد أو راح، حضروا يعني حضروا غدوا وعشية، نعم حضروا يعني في أول النهار، أول النهار بالغدو والآصال كما في الآيات وكما في الحديث من غدا إلى المسجد أو راح. أنديتهم جمع ناد، نعم، والنادي مجتمع الناس، مجتمع الناس يعني يجتمعون يتحدثون فيه، مكان يجلسون فيه ليتحدثوا ويتشاوروا حول الكعبة. وكان معروفا ذلك بينهم، يعني مثلا بنو فلان، ها معي شباب، بنو فلان مثلا مكانهم هذا، هذا المكان لا يجلس فيه أحد غيره، هذا مثلا بنو شيبة يجلسون هنا، وعند الباب مثلا في هذا المكان بنو فلان، هذا يسمى ناد، مكان يجلسون فيه يتكلمون فيه. وغدت قريش في أنديتهم ينتظرون ما يفعله أبو جهل، وهذه القصة صحيحة. وأقبل أبو جهل حتى دنا اقترب. الحمد لله. عليكم السلام. جاءت يقول وأقبل أبو جهل حتى دنا اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجره. هو أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الحجر حتى اقترب، يعني صار قريبا منه، ثم بدأ يرجع للخلف وهو مرعوب، وجهه متغير. الإنسان إذا رأى شيئا مخيفا ظهر ذلك فين؟ على الوجه، تجد العين تتسع واللون يتغير، وربما تجد هذه الأماكن إيه؟ ها؟ ترتعش من شدة الخوف. لذلك قال رجع منهزما منتقعا لونه يعني متغيرا. من يذكر أين أو متى جاءت هذه الكلمة قبل ذلك منتقعا لونه؟ ممن يذاكر منتقعا لونه من الايه؟ من الايه؟ علي صوت. لا لا لا ليست، لا لا لا، بعد حادثة شق الصدر، بعد حادثة شق الصدر فاستقبلوه وهو منتقع اللون، لما جاء وجدوا شكل النبي صلى الله عليه وسلم متغيرا مرعوبا من الرعب شدة الخوف. قد يبست يداه على حجره، يبست يعني تصلبت الإيد، هذه تتحرك ولا يابسة؟ تتحرك. طيب بعض الناس يصاب بمرض الشلل، لا أعرف اسمه عندكم، أنت بتقول إيه؟ الشلل، شلل اليد تتصلب يعني لا يستطيع أن يحركها، فهمتم؟ تتجمد. ماشي أنت خليك معايا كده. نعم، لما ينزل الماء البارد يتجمد مثل الثلج، ما صلت كده؟ طيب يبست يداه على حجره. الحجر هذه المنطقة حجر بكى حتى بل حجره من الدموع، يعني هذا المكان تمام، يعني ليه؟ لأن هو الذي يمسك الحجر تكون يداه هكذا، يعني هو الذي يحمل الحجر هكذا، ممكن وممكن يحمله أعلى، لكن هو يقصد كان يحمله هكذا. فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل الحجر، سنعرف السبب، عاد سريعا يمسك الحجر ويداه متيبسة، أخذ بالك، أو ألقى الحجر ويداه متيبسة حتى قذفه من يده، ألقاه، قذف الحجر ألقاه. فقالت له قريش: يا أبا الحكم، ما لك يا أبا الحكم؟ أنت كنت بطلا منذ قليل وتقول سأفعل كذا وألقي الحجر وأقتل وأفعل، ما الذي حدث لك؟ فقال قمت لأفعل ما قلت البارحة، البارحة يعني أمس، فعرض لي فحل من الإبل، فحل الإبل اللي هو الذكر القوي، ما رأيت مثل هامته وقصرته وأنيابه لفحل قط. هذا وصف لأجزاء هذا الحيوان الذي رآه. الهامة اللي هي لا الرأس، والقصرة عندكم معنى القصرة أصل العنق. أتيت بقى من كتب في أصل العنق، طيب اكتب أصل العنق، والهامة عندك مكتوب الرأس ولا غير مكتوب؟ يوجد تشكيل عليها عندك قصرته ولا يوجد تشكيل؟ الصد مفتوحة، قصرته أعلى الرأس، أعلى الرأس أو الرأس، تطلق على الرأس أيضا، وعندكم يقول أعلى الرأس. النسخة التي معك فيها تحقيق الأحاديث والقصص والآثار فيها، طيب جيد ذلك. ما رأيت مثل هامته وقصرته وأنيابه، أنياب جمع ناب، اللي هو إيه؟ الأسنان التي هذه الأسنان التي في وسط الفم تسمى القواطع، اثنان فوق واثنان أسفل، أو تسمى الرباعية لأنها أربعة، كما سيأتي معنا في غزوة أحد كسرت رباعيته، رباعية يعني سنة من هذه الأسنان الأربعة، بعدها مباشرة الأنياب، ماشي؟ فهم بي أن يأكلني، فهم بي أن يأكلني، هم يعني هم بالشيء، يعني أراد وعزم، عزم وأراد. ماذا رأى أبو جهل؟ أبو جهل رأى جبريل عليه السلام في صورة هذا الجمل، سيأتي موجود عندك في الكتاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل لو دنا، يعني لو اقترب لأخذه، يعني لو اقترب أكثر لأخذه جبريل وقتله وفتك به. قال الله عز وجل: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. لا يمكن أبدا للكفار أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قدر أن تستمر الدعوة ويبقى الإسلام ويبقى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا غالب لأمره سبحانه، وهذا يزيد اليقين في قلوبنا، هذا يزيد اليقين في قلوبنا أن دعوة الإسلام أبدا لن تنطفئ ولن تزول من العالم مهما كانت الشدائد، ومهما كان كيد أعداء الإسلام تجد دول كثيرة جدا تحارب المسلمين، أو تقريبا ما تجد دولة لا تحارب المسلمين إن لم تكن تحارب مباشرة فهي تدفع المال. والمسلمون كما ترى في قلة وفي ضعف وحالهم الله المستعان، ولكن مع ذلك أيضا لن ينهزم الإسلام ولن يطفأ نور الله سبحانه وتعالى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. في الآية الأخرى ويأبى الله، لو نظرت أنت إلى الشمس واجتمع الناس ونفخوا في الشمس لإطفاء الشمس، ما النتيجة؟ كل الناس كل العالم رفعوا رؤوسهم لأعلى وظلوا ينفخون لإطفاء الشمس، من يتعب؟ هم. الشمس لن إيه؟ لن تتأثر. كذلك الإسلام هو باق بتقدير الله سبحانه وتعالى، لكن علينا نحن أن ننصره، أن نأخذ بأسباب النصرة وأن نحسن ذلك وأن نستعين بالله سبحانه وتعالى. وهذا الدفع يكون منه أيضا نصيب للمؤمنين، يعني هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون نصيب منه للمؤمنين. يعني في بعض المعارك مثلا أو نحوها ربما تؤيد الملائكة المؤمنين وتدفع عنه، لأن الله عز وجل قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. واضح؟ قال ثم حدث ما هو أشد من ذلك وأنكى. أنكى وأشد المعنى قريب، وذلك أن قريشا اجتمعوا يوما في الحطيم. الحطيم اللي هو الذي يسميه الناس الآن الحجر، تعرفون الكعبة؟ الكعبة يعني شبه مربعة، ليست مربعة تماما. وقريش لما هدمت الكعبة بسبب سيل ماء كثير غزير أرادوا، هذا ذكرناه، أرادوا بناءها، لكن النفقة الطيبة لم تكفي، ف يعني قللوا من حجمها، فلما قللوا من حجمها بنوا سورا صغيرا بجوار الكعبة ليعرف الناس أن الكعبة إلى هذا المكان. هذا يسمى الحجر أو الحطيم لأنه محطوم، يعني ليس كاملا. واضح؟ ومن الخطأ ما يطلق عليه أنه حجر إسماعيل، يقولون هذا حجر إسماعيل، هذا خطأ. بل وبعض الناس يظن أن إسماعيل مدفون في حقيقة في هذا المكان، هذا أيضا خطأ ليس بصحيح، بل هو يطلق عليه الحجر فقط. اجتمعوا يوما في الحطيم وتكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، فلما مر بهم غمزوه فعرف ذلك في وجهه. غمزوه يعني الإشارة بالإيه؟ بالعين، يعني ينظر بعضهم لبعض ويتغمزون، نوع من الاستهزاء يعني. ثم مر بهم الثانية فغمزوه بمثلها فعرف ذلك في وجهه، عرف ذلك في وجهه يعني تغير وجهه بسبب ذلك. ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فوقف، يعني الكفار جلسوا بجوار الكعبة في الحجر، الرسول يطوف، إذا جاء عندهم تغامزوا به ونظروا إليه وأشاروا بأعينهم فيطوف ويتركه مرة ثانية، في أحد هذه المرات وقف له. أنتم تعرفون دوما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح، لكن بعض المرات تحتاج لشدة، تحتاج أن يخيفهم بعض الشيء حتى يكفوا عما هم فيه. لذلك قال إيه؟ وقف لهم فقال أتسمعون يا معشر قريش، كما أقول لك أنت تسمعني الآن، أنا أعرف أنك تسمعني لكن أريدك أن تنتبه معي. أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده وهو الله لقد جئتكم بالذبح، لقد جئتكم بالذبح، كلمة شديدة القتل يعني. فأخذت القوم كلمته فأخذت القوم كلمته، يعني أخذت القوم كلمته يعني شدته وجذبت انتباهه، واضح؟ يعني قتال وجهاد ومصيركم القتل. بعض الأهل البدع يقول طيب هذا دليل على ما تفعله داعش يذبحون الناس، الرسول يقول جئتكم بإيه، كيف ترد؟ ترد من سنته. من القائل جئتكم بالذبح؟ هو صلى الله عليه وسلم. كيف كان يفعل مع الكفار في القتال، ذبح ولا قتل؟ قتل. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ما تجد دأب المسلمين إذا انتهت المعارك أتوا بالكفار وأضجعوهم وذبحوهم مثل الخراف، ما واضح؟ وأدلة أخرى كثيرة يعني ليس ما. فأخذت القوم كلمته كأن على رؤوسهم الطير أو طائرا. أنت تجلس الآن، جاء طائر وقف على رأسك، كيف ستفعل؟ ها؟ لن تتحرك حتى لا يطير. فهم من شدة الانتباه الكلمة شديدة انتبهوا. يعني عندنا في مصر يقولون ايه، تنح تنح. تعلموا بقى انتوا كده، انتوا كده بتتعلموا لغة ببلاش. اللغة الفصحى واللغة العامية. يعني ايه تنح؟ يعني انت قلت له كلمة شديدة تسمر في مكان. معايا ولا هتنام معايا؟ عمل ايه؟ ايه كأن على رؤوسهم طائرا، طائرا وقع. حتى إن أشدهم فيه، ما معنى أشدهم فيه؟ إيه؟ لا لا لا، أشد القوم عداوة، أشدهم عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يرفعه يعني إيه؟ إيه؟ إيه؟ يطيب خاطره ويسكته، يسكته يقول خلاص يا محمد معلش احنا غلطانين سامحنا كده، يا فاهمين؟ تبقى مشكلة مثلا، يعني انت مثلا تجد بعض الحوادث، مثلا سائق التاكسي في مثلا سيارة تمر فحصل احتكاك خفيف، فاحيانا تجد سائق التاكسي يعني كثير الكلام يعني والسب والشتم وكذا، فهو أخطأ والسيارة الأخرى لم تخطئ، تمام؟ من المخطئ؟ سائق التاكسي، فلم ينتبه ولم ينظر لمن في السيارة، فجعل يسب ويشتم، أنت أعمى أنت كذا وكذا، ويشتم ويسب بأبي وأمي وإلى آخر. ثم إذا به يفاجأ سائق السيارة الأخرى يفتح الباب وينزل رجل ضخم طويل، فماذا يفعل في هذا الوقت؟ ها؟ معلش انا اسف انا الغلطان تفضل. واضح؟ فهم لما سمعوا يا معشر قريش والله لقد جئتكم بالذبح، الموقف شديد، فجعل بعضهم والشديد فيهم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له طيب سامحنا، طيب نحن اخطأنا. واضح؟ تفهمون؟ يطيبون خاطره يعني باحسن ما يجد، يعني من الكلام، بأحسن ما يجد من الكلام. فلما كان الغد اجتمعوا كذلك يذكرون أمره، اليوم الثاني اجتمعوا في هذا المكان ويذكرون الذي كان بالأمس فعل كذا وكذا، وكيف سكتنا، يعني يحزنون على الذي كان. يعني إذ طلع عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خرج عند الكعبة سيطوف أو نحو ذلك، فوثبوا إليه وثبت رجل واحد، هجموا عليه. هم بقى هذه المرة استعدوا، يعني المرة السابقة كانت فجأة، يعني ما كانوا يتوقعون هذا الكلام. هم يرون محمدا دوما طيب وأسلوبه جميل وكذا، لما قال جئتكم بالذبح أمر كان مفاجأة، فهم أعدوا مثلا بالأمس إذا رأيناه في اليوم التالي سنضربه بقى، يعني نأخذ حقنا الذي كان بالأمس. زي سائق التاكسي يذهب يأتي بالناس أصحابه حتى يضرب الرجل الكبير هذا. فوثبوا إليه وثبت رجل واحد، يعني هجموا عليه هجمة شديدة، فأخذوا بمجامع ردائه، هذا المكان يعني هذا يسمى مجمع الرداء، تمام. وقالوا أنت الذي تنهانا عما كان يعبد آباؤنا؟ قال أنا ذاك، نعم أنا. فانقضوا عليه، هذا يحثه وهذا يبلبله. عندكم كلمة أخرى؟ ما إيه؟ لا، قبل لا يحث والكلمة التي بعدها. وأقبل عقبة بن أبي معيط فلوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، يعني أمسك بشدة بعنق النبي صلى الله عليه وسلم وحاول أن يلوي عنق النبي صلى الله عليه وسلم. لوى أدار، يعني يريد أداره، يديره. لا لا أعرف، أول مرة أجد هذه الكلمات. عندك موجود معنى؟ ها؟ هيجهم وحركهم. طب يحثه ايه؟ يدفعه. دفعه دفعا شديدا، دفعه دفعا شديدا. اكتبوا هذا المعنى جيد، دفعه دفعا شديدا. يحث ولا يبلبله؟ طيب تمام. يقول وأتى الصريخ إلى أبي بكر رضي الله عنه. الصريخ نقول مثلا حينما يهجم الكفار على بلد قديما، فيأتي قبل هجوم الكفار الذي يسمى العين والربيئة أو الجاسوس، يعني يكون للمسلمين عين، يعني يراقب الأحوال. انتبهوا معي، يعني علمنا أن هناك جيش سيهجم على بلاد المسلمين، فنرسل أفرادا خارج البلد. ماذا تفعل أو ماذا يفعلون؟ نستم معي، نرسل بعض الأفراد خارج البلد لمراقبة الأحوال متى يأتون. طب ذهب هؤلاء الأفراد فرأوا الجيش من بعيد، ماذا يفعلون؟ يأتون سريعا إلى البلد ليحذروهم من هجوم الجيش. هذا يسمى الصريخ، هذا يسمى الصريخ، واضح؟ طب لماذا سمي الصريخ؟ لأنه يصرخ، أو ممكن يمسك الثوب ويفعل به هكذا، يخلع الثوب فيقال له النذير العريان، يعني خلع الثوب ويشير به، لأن الناس من بعيد ممكن لا تسمع الصوت فترى الصورة، واضح؟ وكذلك يقال له الصريخ لأنه يطلب من الناس أن ينجدوه وأن ينقذوه وأن يعينوه، يستصرخهم يعني، كما في القرآن ما أنا بمصرخكم، الشيطان قال ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني أنتم لن تنصروني وأنا لن أنصركم، هم معا في جهنم والعياذ بالله تعالى. فأتى الصريخ إلى أبي بكر، يعني يستصرخه، يعني يطلب منه النجدة، يطلب منه النجدة والمساعدة. فقال له أدرك صاحبك. من صاحبه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء وأخذ بمنكبي عقبة، المنكب منكبي عقبة، ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يضرب هذا ويجاهد هذا، وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فانصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وضربوه ضربا لا يعرف وجهه من أنفه. ما المعنى؟ أنت الأنف مرتفعة صح؟ والوجه إيه؟ معايا عادل؟ حسن ولا عادل؟ حسن ولا عادل؟ حسن. الأنف مرتفعة والوجه منخفض، لما يضرب الإنسان هنا يرتفع، فهم جعلوا يضربون أبو بكر حتى كل الوجه مستوي. ليس هذا فقط، اصبر الأمر أشد. قال وكانت له أربع غدائر، غدائر ضفائر الشعر يعني، تمام، فما يمسون منها شيئا إلا رجع، يعني هو من شدة الضرب والدم لما حملوه إلى البيت يريدون مثلا مسح الدم، يزيحون الشعر هكذا، إذا وضعوا أيديهم على الشعر الشعر يخرج معهم في أيديه. رأيت كيف فعل بالصديق رضي الله عنه الذي هو أفضل المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فما يمسون منها شيئا إلا رجع، يعني سقط في أيديه. فحملته بنو تيم، بنو تيم اللي هم قوم أبي بكر الصديق، قومه قبيلته، تمام، حملوه في ماذا؟ عندكم في الكتاب حملوه في ايه؟ في ثوب. لما؟ يعني خلاص قتيل، يعني من شدة الضرب لا يستطيع ان يمشي على رجليه ولا يقف، فحملوه مثل انسان تضربه سيارة فيأتي الاسعاف تضعه على الايه؟ لأن قال هذه. طب لماذا لا يمشي على رجليه ويدخل الإسعاف؟ هم غير لا يستطيع. قديم كانوا يحملون ذلك الشخص في ثوب وأدخلوه منزله لا يشكون في موته، يعني تأكدوا أن الصديق سيموت. فتكلم آخر النهار فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء لما تكلم أبو بكر قال ما فعل رسول الله، هذا يدل على ماذا؟ شدة الحب، بل يحبه أشد من نفسه. ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا له هو بخير، فكيف حاله؟ هذه زيادة ليست عندكم لكن موجودة في القصة. قالوا له هو بخير، قال أروني، يريد أن أرى. عرضوا عليه الطعام والشراب فرفض حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم أولا، يريد أن يطمئن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاموه، اللوم اللي هو التأنيب، التأنيب طبعا اللوم والتأنيب صعب الاثنين. التأنيب العتاب، نعم، يعني مثلا أنت فعلت شيئا من الخطأ فأقول لك لما فعلت كذا، لما لم تفعل كذا، هذا يسمى الايه؟ العتاب والتأنيب واللوم، تمام. فلاموه وخرجوا من عنده، وعرض عليه الطعام والشراب فأبى، أبى أن يأكل أو يشرب حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هدأ الليل وسكن الناس أوصلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في دار الأرقم، فلما وجده بخير ساغ له الطعام والشراب. ساغ يعني حقيقة؟ لا، مش ممكن، ممكن يدخله في البيت، لكن هو رفض أن يأكل حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني لا يسوغ لي أن أكل وأنا لا أعرف كيف هو صلى الله عليه وسلم، يعني كيف أكل، يعني بأي نفس، يعني أكل أنا أكل وأتمنى. فلما رآه ساغ له أن يأكل، يعني الأمر صار أمرا سهلا ولا لا إشكال فيه. لا ليس جرى، هي تحتاج معنى بلاغي، يعني أقربها لك بمثال. الإنسان عندما يموت له أحب الناس، أنت مثلا تحب الوالد أو الوالدة مثلا، أكثر واحد تحبه، نسأل الله أن يحفظه، مات، يعني في اللحظة التي يموت فيها هو على السرير أو يخرج الروح، أنت مثلا تذهب تشتري سندوتش وتجلس تأكل هكذا تشرب شاي والرجل، هذا حلال ولا حرام؟ طب ممكن تفعل؟ يسوغ لك أن أقول يسوغ أن تفعل ذلك؟ ده حتى بعد أن يموت وكذا أنت لا يسوغ لك أن تأكل. ولذلك الرسول قال اصنعوا لآل جعفر طعاما. ليه؟ فإنه قد حضرهم ما يشغله. أهل الميت يعني لا يسوغ لهم الطعام والشراب، يعني لا يسوغ لهم الشراب من الحزن. فمن السنة الجار يصنع الطعام ويأتي به لمن؟ لأهل الميت. لما يأتي الطعام يجلسون يأكلون هكذا أكل أكل يعني، ولا ممكن يأكل شيء يسير ويقوم. فهمتم؟ هذا يسمى لا يسوغ له الطعام. ومثل وفي القرآن يتجرعه ولا يكاد يسيغه. الإنسان لما يشرب شراب جيد يسوغه، تمام؟ لكن لما يكون الشراب سيء يعني يشرب شيء قليل ولا ايه وصل. يقول وقد خرج أبو بكر رضي الله عنه. نقف هنا حتى لا نجر على وقت الحلي، نقف هنا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. طبعا قصة إيذاء أبي بكر هذه قصة مهمة نحتاج أن نتفكر فيها كثيرا وأن نحكيها لأبنائنا وإخواننا الذين يتكاسلون عن طلب العلم والذين ينشغلون بالدنيا وشهواتها والذين يتركون ويتساهلون ربما ببعض أحكام الإسلام. يعني ممكن إنسان مثلا لا يصلي تأتي به وتحكي قل له عندي لك قصة جميلة، تحكي له هذه القصة ثم تقول له هم تحملوا كل ذلك حتى تصير أنت مسلما وأنت تترك الصلاة وأنت تفعل كذا وكذا، هذا يشعره بنوع من الإيه؟ ها؟ نوع لا يقف مع نفسه و الحياء. نعم جميل، نوع من الحياء. لذلك في يعني حصل مرة بعض الشباب كان لا يصلي فأعطيته كتاب الرحيق المختوم قلت له اقرأ هذا الكتاب، قرأ جزء من الكتاب فصلى. فأسأله كيف؟ قال يعني الصحابة والرسول تعذبوا وكذا وكذا ونحن نترك الصلاة. فهمت؟ يعني المواقف هذه مهمة جدا، تروى للأولاد وتروى للناس للناس الذين لا يهتمون بالإسلام ونحو ذلك. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.